بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين، سيد الأولين والآخرين، وإمام المتقين، وقائد الغر المحجلين، سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ما شاء الله، لا قوة إلا بالله وبالسند المتصل إلى الإمام مسلم رحمه الله تعالى في كتابه الجامع الصحيح والأحاديث التي ترجم لها الإمام النووي بقوله كتب النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. اقرأ يا عبد العزيز. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام النووي رحمه الله في شرحه لباب جواز قتل من نقض العهد وجواز إنزال أهل الحصن على حكم حاكم عدل أهل للحكم. هذا ما تم في قصة بني قريظة، وجعله الإمام النووي رحمه الله حكما عاما وترجم له بهذه الترجمة في جواز قتال من نقض العهد كما فعلت بنو قريظة، وفي جواز إنزال الكفار على حكم رجل عدل فاضل كما أنزلهم النبي صلى الله عليه وسلم على حكم سعد بن أبي وقاص، على حكم سعد بن معاذ رضي الله تعالى عنه. نعم. قوله نزل أهل قريظة على حكم سعد بن معاذ فيه جواز التحكيم في أمور المسلمين وفي مهماتهم العظام. نعم. وقد أجمع العلماء عليه، ولم يخالف فيه إلا الخوارج الذين رفضوا تحكيم علي رضي الله عنه، لأنه لما حدث النزاع بين علي رضي الله عنه وبين أهل الشام ورفعوا المصاحف وطلبوا تحكيم التحكيم وانتدب علي رضي الله تعالى عنه للتحكيم أبو موسى الأشعري، وانتدب معاوية رضي الله تعالى عنه للتحكيم عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهم، ورفضت قريش ذلك وأبت وامتنعت وقالت لا حكم إلا لله، لا حكم إلا لله، ورفعوا المصاحف وقال علي رضي الله تعالى عنه مقالته المشهورة في ذلك كلمة حق أريد بها باطل، يعني وهو ترك التحكيم. نعم. قال ولم يخالف فيه إلا الخوارج فإنهم أنكروا على علي التحكيم وأقام الحجة عليهم وادعوا بأنه ما دام حكم الرجال حكموا عليه بالكفر وأخرجوه من الملة. نعم. قال: وفيه جواز مصالحة أهل قرية أو حصن على حكم حاكم مسلم عدل صالح للحكم أمين على هذا الأمر. وهذا الذي فعله النبي صلى الله عليه وسلم كان هو الحق والصواب، وكان فيه أيضا إرضاء لمعشر الأوس والذين رغبوا في أن يترك النبي صلى الله عليه وسلم ويتنازل ويعفو عن بني قريظة على ما وقعت فيه من خيانة. فاختار النبي صلى الله عليه وسلم في التحكيم بهم سيد الأوس سعد بن معاذ رضي الله تعالى عنه، وحكمه فيهم، وألهم الله سبحانه وتعالى سعدا فحكم فيهم بحكم الله تعالى كما أيد ذلك النبي صلى الله عليه وسلم وبينه. نعم. وعليه الحكم بما فيه مصلحة للمسلمين، وإذا حكم بشيء لزم حكمه ولا حكم بشيء لزم حكمه لزم حكمه. وإذا حكم بشيء لزم حكمه ولا يجوز للإمام ولا لهم الرجوع عنه، ولهم الرجوع قبل الحكم والله أعلم. يعني خصوصا وأن النبي صلى الله عليه وسلم أيد حكم سعد بقوله: لقد حكمت فيهم بحكم الله سبحانه وتعالى من فوق سبع سماوات، فلا مجال للتراجع فيه لأنه مطابق لحكم الله. نعم. قوله: فأرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى سعد فأتاه على حمار، فلما دنا قريبا من المسجد. يعني أرسل إلى سعد. نعم. ولأن سعد كان إذ ذاك في المسجد يمرض في هذا المسجد، مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، فأرسل إليه وحمل من هذا المسجد إلى المسجد الذي كان النبي صلى الله عليه وسلم اتخذه عريشا وقيادة في العالية، وصلى فيه أكثر من شهر أو نحو من شهر. وهذا المسجد سمي بمسجد بني قريظة لأنه وقع في ديارهم. نعم. قال القاضي عياض رحمه الله: قال بعضهم: قوله دنا من المسجد كذا هو في البخاري ومسلم من رواية شعبة، وأراه وهما إن كان أراد مسجد النبي صلى الله يعني عليه وسلم. خطأوا الراوية الذي قال إنه أنزله في المسجد، لأن هذا يؤدي إلى يعني إلى إشكال، وهو أن النبي أن سعدا كان في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، ولما أرسل إليه ونقل بالحمار وجيء به إلى هذا المسجد قال: فأنزله المسجد، فظن القائل أنه مسجد النبي عليه الصلاة والسلام. لكن الذين فسروا أنه نقله من مسجد النبي عليه الصلاة والسلام إلى المسجد مسجد بني قريظة الذي اتخذه مقرا وكان يصلي فيه مدة حصارهم يزول الإشكال، حيث إن المكان متعدد ومختلف. نعم. قال: لأن سعد بن معاذ جاء منه فإنه كان فيه كما صرح به في الرواية الثانية، وإنما كان النبي صلى الله عليه وسلم حين أرسل إلى سعد ما نازلا على بني قريظة، ومن هناك أرسل إلى سعد ليأتيه. فإن كان الراوي أراد مسجدا اختطه النبي صلى الله عليه وسلم هناك، هذا الذي وقع أن النبي صلى الله عليه وسلم نزل في بيت امرأة من الأنصار سميت واتخذه مقرا ومسجدا يصلي فيه، ومكث يصلي نحو من شهر. نعم، كان يصلي فيه مدة مقامه لم يكن وهما. قال: والصحيح ما جاء في غير صحيح مسلم. قال: فلما دنا من النبي صلى الله عليه وسلم، أو فلما طلع على النبي صلى الله عليه وسلم، كذا وقع في كتاب ابن أبي شيبة وسنن أبي داود. فيحتمل أن المسجد تصحيف من لفظ الراوي، والله أعلم. وهذا ليس بشيء، لأنه تبين أنه إنما أنزله في ذلك المسجد الذي اختطه. نعم. قوله صلى الله عليه وسلم: قوموا إلى سيدكم أو خيركم، فيه إكرام أهل الفضل وتلقيهم بالقيام لهم إذا أقبلوا. وهذا يعني أمر مشروع، وإن جاءت الأحاديث الأخرى تنهى عن القيام بين يدي، يعني القيام بين يدي الإمام أو بين يدي الأمير، وجاء فيه من أحب أن يتمثل له الناس قياما فليتبوى مقعده من النار ونحو ذلك، فهذا محمول على أن من أراد أن يفعل له ذلك. أما إذا كان الغرض من القيام هو الاستقبال والترحيب والسلام والهش ونحو ذلك، فهذا أمر جائز إذا فعله الإنسان من تلقاء نفسه، لا على أنه يؤمر به فيفعل. نعم. قال: هكذا احتج به جماهير العلماء لاستحباب القيام. قال القاضي عياض رحمه الله: وليس هذا من القيام المنهي عنه، وإنما ذلك في من يقومون عليه وهو جالس. يعني أن يكون رئيسا للمجلس أو أميرا فيقف على رأسه أكثر من واحد يحرسونه، هذا المنهي عنه، لأن هذا الذي كانت تفعله الأعاجم ونهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم. لكن إذا كان القيام عند دخوله وعند وصوله وعند استقباله فهذا أمر لا بأس به. قال: ويمثلون قياما طول جلوسه. قال الإمام النووي رحمه الله: قلت: القيام للقادم من أهل الفضل مستحب. وقد جاء هذا الحديث، وقد جاء فيه أحاديث ولم يصح في النهي عنه شيء صريح. نعم. وقد جمعت كل ذلك مع كلام العلماء عليه. يعني الإمام النووي ألف في ذلك جزءا وكتب فيه أحكام القيام، حكم القيام، متى يجوز ومتى لا يجوز، متى يسن ومتى يحرم ويكره ويكره، كل ذلك في رسالة كتبها رحمه الله. قال: وقد جمعت كل ذلك مع كلام العلماء عليه في جزء وأجبت فيه عما توهم النهي عنه، والله أعلم. قال القاضي: عما توهم النهي عنه ولا توهم؟ عما توهم النهي عنه. نعم. عما توهم النهي عنه، والله أعلم. قال القاضي: واختلفوا في الذين عناهم النبي صلى الله عليه وسلم بقوله: قوموا إلى سيدكم، هل المراد به كل من كان موجودا في معسكر النبي صلى الله عليه وسلم من المهاجرين والأنصار أو أنه قصد بذلك بني أو قصد بذلك الأوس من المهاجرين الأوس من الأنصار لأن سعد بن معاذ رضي الله عنه كان سيدهم وكان هو نقيبهم فقال لهم قوموا لسيدكم ولعل النبي صلى الله عليه وسلم قال لهم ذلك وعنى بهم الأوس ليرضيهم وليبين لهم أنه قبل شفاعتهم ولذلك حكم فيهم سيدهم فقوموا إليه لتناصروه ولتؤزروه فيما سيحكم به بني قريظة. نعم. قال القاضي واختلفوا في الذين عناهم النبي صلى الله عليه وسلم بقوله قوموا إلى سيدكم هل هم الأنصار خاصة أم جميع من حضر من المهاجرين معهم؟ قوله صلى الله عليه وسلم لسعد بن معاذ إن هؤلاء نزلوا على حكمك وفي الرواية الأخرى قال فنزلوا على حكم رسول الله صلى الله عليه وسلم. أول الأمر عرضوا أن ينزلوا على حكم رسول الله صلى الله عليه وسلم لكن النبي صلى الله عليه وسلم أحب أن يكرم سعدا فأنزلهم على حكم سعد وترك الأمر لسعد لأنه سبق أن حدث مثل ذلك حيث طلب عبد الله بن أبي بن سلول لما نقض بنو قينقاع عهدهم ألح على النبي صلى الله عليه وسلم أن يحكمهم فيه فحكمه النبي صلى الله عليه وسلم فيهم فطلب يعني أن يعفو النبي صلى الله عليه وسلم عنهم وأن يسامحهم وأن لا يخرجهم ولا يجليهم فقبل النبي صلى الله عليه وسلم ذلك وأتاح الفرصة لسعد بن معاذ رضي الله تعالى عنه مع اختلاف الموقف بين الأمرين بين القبيلين وبين الطائفتين وألهم الله سبحانه وتعالى سعد بن معاذ فحكم فيهم بحكم الله. نعم. قال وفي الرواية الأخرى قال فنزلوا على حكم رسول الله صلى الله عليه وسلم فرد رسول الله صلى الله عليه وسلم الحكم فيهم إلى سعد. قال القاضي يجمع بين الروايتين بأنهم نزلوا على حكم رسول الله صلى الله عليه وسلم فرضوا برد الحكم إلى سعد فنسب إليه. قال والأشهر أن الأوس طلبوا من النبي صلى الله عليه وسلم العفو عنهم لأنهم كانوا حلفاؤهم فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم أما ترضون أن يحكم فيهم رجل منكم يعني من الأوس يرضيهم بذلك فرضوا به فرده إلى سعد بن معاذ الأوسي رضي الله عنه. نعم. قوله وتسبى ذريتهم نعم وتسبى نعم ذريتهم هكذا في المتن سبق أن الذرية تطلق على النساء والصبيان معا. قوله صلى الله عليه وسلم لقد حكمت بحكم الملك الرواية المشهورة الملك بكسر اللام نعم وهو الله سبحانه وتعالى. يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم أيد حكم سعد وقال له حكمت فيهم بحكم الملك الذي هو الله جل وعلا، وفي روايات حكمت فيهم بحكم الله سبحانه وتعالى من فوق سبع سماوات. قال وتؤيدها الروايات التي قال فيها لقد حكمت فيهم بحكم الله. قال القاضي رويناه في صحيح مسلم بكسر اللام بغير خلاف. قال وضبطه بعضهم في صحيح البخاري بكسرها وفتحها بحكم الملك بحكم الملك. أما بالكسر فالمراد به الله جل وعلا، وأما بالفتح فالمراد به جبريل، لأنه هو الملك الذي أنزل الخبر بأن الله حكم فيهم بأن تقتل مقاتلتهم وتشبى ذراريهم، فكان نسب الحكم إليه لأنه هو الذي بلغ. نعم. قال فإن صح الفتح فالمراد به جبريل عليه السلام وتقديره بالحكم الذي جاء به الملك عن الله تعالى. نعم. قوله رماه رجل من قريش يقال له ابن العرقة ابن العرقة أو ابن العرقة بالفتح والكسر، بالكسر وبالفتح. قال هو بعين مهملة مفتوحة ومكسورة عرقة وعرقة. نعم. ثم راء مكسورة ثم قاف. قال القاضي قال أبو عبيد هي أمه. قال ابن الكلبي اسم هذا الرجل حبان بكسر الحاء ابن أبي قيس ابن علقمة ابن عبد مناف ابن الحارث ابن منقذ ابن عمرو ابن معيص ابن عامر ابن لؤي ابن غالب. قال واسم العرقة قلابة بقاف مكسورة وباء موحدة بنت سعد بن سهل بن عبد مناف ابن الحارث، وسميت بالعرقة لطيب ريحها. بالعرقة أو بالعرقة. نعم. وكنيتها أم فاطمة والله أعلم. قوله رماه في الأكحل، قال العلماء هو عرق معروف، يعني عرق يعني مرتبط ما بين الرقبة والذراع، وهو ما يسمى بالوريد، يعني من عروق الوريد التي توصل الدم ما بين أطراف الإنسان وقلبه. نعم. قال الخليل إذا قطع في اليد لم يرقى الدم. إذا قطع في اليد لم يرفع، يعني لا ينقطع الدم بل يسيل إلى أن يصفي ما في الجسم من دم فيموت الإنسان بسببه. قال وهو عرق الحياة في كل عضو منه شعبة لها اسم. في كل شعبة عضو يعني طرف من أطراف الجسم. إيه؟ هذا عرق الوريد. إيه؟ عرق يمتد من القلب إلى أطراف الجسم. قوله فضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم خيمة في المسجد، قال فيه جواز النوم في المسجد وجواز مبس المريض فيه وإن كان جريحا. قوله لأنه يمكن يعني التحفظ من تلوث المسجد وتنجيس المسجد باتخاذ ما يمنع وقوع التلوث. قوله أن سعدا تحجر كلمه للبرء، يعني أن سعدا بعد أن يعني مرضه النبي صلى الله عليه وسلم في المسجد بدأ يطيب، حيث تحجر يعني يبس كلمه يعني جرحه، الجرح بدأ يعني يجف ويشفى، لكن سعدا رضي الله عنه لما سمع من النبي صلى الله عليه وسلم أن قريشا لن تغزوكم بعد الآن، وكان رضي الله عنه حريصا على الشهادة، سأل الله تعالى إن كان ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم من حال قريش بعدم غزوها للمسلمين وتوقف القتال بينها وبين النبي صلى الله عليه وسلم، سأل سعد ربه أن يجعل هذه الإصابة التي أصيبها سببا في شهادته وفي نيله الشهادة حتى يموت شهيدا، واستجاب الله سبحانه وتعالى دعاءه فأثير كلمه وانتقض جرحه، وسال إلى أن كان ذلك سببا لموته رضي الله تعالى عنه. نعم. قال الكلم بفتح الكاف الجرح، وتحجر أن يبس. قوله فإن كنت وضعت الحرب بيننا وبينهم فافجرها واجعل موتي فيها، هذا ليس من تمني الموت المنهي عنه، لأن ذلك في من تمناه لضر نزل به، وهذا المنهي عنه من أن يتمنى الموت لضر نزل به. أما إذا تمنى الموت لحصول شهادة فلا بأس، كما قال عمر رضي الله عنه اللهم موتا شهادة في سبيلك وموتا في بلد رسولك، فهو من باب تمني ما سيقع من الموت في أظهر وفي أعلى أساليبه. ولذلك سعد بن معاذ رضي الله عنه دعا الله إن كان هذا آخر لقاء بالكفار أن يجعل جرحه سببا في نيله الشهادة. نعم. قال هذا ليس من تمني الموت المنهي عنه، لأن ذلك في من تمناه لضر نزل به، وهذا إنما تمنى انفجارها ليكون شهيدا. نعم. قوله فانفجرت من لبته، هكذا هو في أكثر الأصول المعتمدة يعني في كتاب مسلم. نعم. أنها من لبته، يعني من جهة رقبته. قال هكذا هو في أكثر الأصول المعتمدة، لبته بفتح اللام وبعدها باء موحدة مشددة مفتوحة، وهي بعض الروايات من ليته باللام والياء، والياء ساكنة، ليته نعم، واللام مكسورة. نعم نعم، وهي النحر. وفي بعض الأصول من ليته بكسر اللام وبعدها ياء مثنى من تحت ساكنة، والليت صفحة العنق، يعني من عنقه. وفي بعضها من ليلته، وفي بعضها من ليلته، يعني أن أن أن سعد بن معاذ رضي الله عنه لما سمع من النبي صلى الله عليه وسلم ما أخبر به من عدم قتال قريش للمسلمين دعا الله فاستجاب الله دعاءه من تلك الليلة. هذا معنى من ليلته. نعم. قال القاضي عياض رحمه الله: قالوا وهو الصواب كما اتفقوا عليه في الرواية التي بعد هذه، يعني أنها من ليلته. قوله فلم يرعهم أي لم يرجعهم، أي لم يرجعهم، أي لم يفجأهم ويأتيهم ويأتيهم. أيه. قوله فإذا سعد جرحه يغذ دما أو يغذ دما. نعم. يغذ دما. نعم. يعني يمتلئ دما. هنا. يقطر دما. قال: هكذا هو في معظم الأصول المعتمدة، يغذ بكسر الغين المعجمة وتشديد الذال المعجمة أيضا. يغذ، نعم، بكسر الغين. ونقله القاضي عن جمهور الرواة، وفي بعضها يغذ بإسكان الغين وضم الذال. يغذ، نعم، وضم الذال المعجمة، وكلاهما صحيح، ومعناه يسيل، يقال غذى الجرح يغذو إذا دام سيلانه. نعم. وغذى يغذو سال، كما قال في الرواية الأخرى: فما زال يسيل حتى مات. قوله في الشعر، يعني هذا مثل ما نقول في هذه الأزمان ينزف، فأصبح جرحه ينزف. نعم. إلى أن مات. نعم. قوله في الشعر: ألا يا سعد سعد بني معاذ فما فعلت قريظة والنضير. هكذا، يعني كأنه يخاطبه: يا سعد بني معاذ، ماذا فعلت قريظة وماذا فعل بنو النضير؟ انظر موقفيهم. أما بنو النضير، أما بنو قينقاع، ماذا فعلت قريظة وماذا فعل بني قينقاع؟ بنو النضير كان النبي صلى الله عليه وسلم أجلاهم، وهكذا قتل بني قريظة. يعني فينبغي لنا أن نعتبر بما فعل بنو قريظة وبنو النضير من نقضهم للعهد الذي أدى إلى إهلاكهم. نعم. يا سعد سعد بني معاذ، نعم، فما فعلت قريظة والنضير. المراد بهم بنو قريظة وبنو النضير. نعم. قال: هكذا هو في معظم النسخ، وكذا حكاه القاضي عن، جاء في بعض الروايات: لما فعلت، يعني كأنه يقول: ألا يا سعد سعد بني معاذ، انظر النتيجة التي انتهى إليها بنو النضير وبنو معاذ، بنو النضير وبنو قريظة، حيث قتلوا وأجلوا من المدينة. نعم. قال: وكذا حكاه القاضي عن المعظم، وفي بعضها: لما فعلت باللام يدل بدل الفاء فما فعلت. نعم. وقال وهو الصواب والمعروف في السير أنهم لمن فعلت انتهى بهم الأمر بأن أجلوا وقتلوا بسبب الغدر الذي وقع منهم. نعم. قوله تركتم قدركم لا شيء فيها وقدر القوم حامية تفور, يقول هذا البيت كأنه ينكل ويذكر الفرق بين بني قريظة وبني قينقاع, فإن بني قينقاع لما نقضوا عهدهم توسط لهم عبد الله بن أبي وألح على النبي صلى الله عليه وسلم حتى تركهم وعفى عنهم, وهذا التعبير عنه أن قدرهم كان مليئا وكان يعني ذا قدرة على أن يشفع لهم. أما بنو قريظة فلما كان سعد بن معاذ رضي الله تعالى عنه هو حليفهم تخلى عنهم ولم يشفع لهم بل حكم فيهم بحكم الله تعالى وهو قتلهم وسبي ذراريهم, فهذا فرق بين حال القبيلتين. نعم. قال هذا مثل لعدم الناصر, وأراد بقوله تركتم قدركم الأوس لقلة حلفائهم, فإن حلفاء قريظة وقد قتلوا, وأراد بقوله وقدر القوم حامية تفور الخروج لشفاعتهم في حلفائهم بني قريظة حتى من عليهم النبي صلى الله عليه وسلم وتركهم لعبد الله بن أبي بن سلول. بني قريظة ولا بني قينقاع؟ بني قينقاع. عيد العبارة. نعم. هذا مثل, قال هذا مثل لعدم الناصر, وأراد بقوله تركتم قدركم الأوس لقلة حلفائهم, فإن حلفاء قريظة وقد قتلوا, وأراد بقتلوا وقد قتلوا, وأراد بقوله وقدر القوم حامية تفور الخروج لشفاعتهم في حلفائهم بني قينقاع. أيوة. حتى من عليهم النبي صلى الله عليه وسلم وتركهم لعبد الله بن أبي بن سلول وهو أبو حباب المذكور في البيت الآخر. نعم. أبو حباب المنذر. نعم. قوله كما ثقلت بميطان الصخور, كما ثقلت بميطان الصخور. نعم. وميطان هذا موقع جبل. نعم. يعني أن أبي بن عبد الله بن أبي بن سلول ألح على النبي صلى الله عليه وسلم وأكد شفاعته وحتى قبل النبي صلى الله عليه وسلم منه الشفاعة. فكان هذا الفعل فعلا ثقيلا, يعني أمر ثقيلا يشبه ثقل ميطال. وميطال هذا موقع كما قلت جبل, أن الصخور التي عليه من عظمها وكبرها أثقلته, وهو أيضا يعني تشبيه للموقفين اللذين وقعا لبني قينقاع وبني قريظة, حيث إن بني قريظة لم يشفع لهم أحد, وأن بني قينقاع شفع لهم عبد الله بن أبي بن سلول, فكان الموقف أن بقوا وهؤلاء قتلوا. نعم. قال هو اسم جبل من أرض أجازة, من أرض الحجاز, يقصد والله هكذا, ولا من أرض أجازة؟ أجازة. أجاز من أرض أجا أجاز ولا أجا أجاز في زاج من أرض أجاج أجاز بالزين من أرض أجاز نعم كأنها من أرض الحجاز حجاز يقصدين من أرض الحجاز إيش النسخ اللي عندكم بني مزينة من أهل الحجاز كأنه من أرض الحجاز من بني بني مزينة نعم طيب ماشي هو اسم جبل من أرض الحجاز في ديار بني مزينة أو مزينة وهو بفتح الميم على المشهور أجاز من أرض أجاز هي أجاز هي بفتح بفتح ليش وهو لا مزينة وهو أيوة. بفتح الميم مزينة الميم. نعم على المشهور من أرض من أرض بني مزينة وهو بفتح الميم على المشهور هو الكلمة الأساس فيها ميم نعم في ديار بني لا نعم. لحظة لحظة قال هو جبل نعم ايوه هو اسم جبل من أرض أجاز من أرض أجاز نعم في ديار بني مزينة إذا في فتح الميم تكون نعم. من ديار بني مزينة مزينة نعم إيه تكون مزينة ما تكون مزينة مزينة يعني نعم لا يكون الاسم مصغر هنا وإنما يكون مكبر مزينة مزينة إيه؟ نعم وهو بفتح الميم على المشهور وقال أبو عبيد البكري وجماعة هو بكسرها مزينة مزينة نعم مزينة وبعدها ياء مثنى تحت أيوة وآخر نون هذا هو الصحيح المشهور يعني مزين نعم أيوة ووقع في بعض نسخ مسلم بميطار بميطار بميطار بدل النون نعم ميطار بدل ميطان ميطار نعم. ايوه قال القاضي وفي روايه ابن ماهان بحيطان وفي روايه ابن ماهان بحيطان ايوه بالحاء مدان يعني فيها ثلاثه لهجات ثلاثه لغات نعم. ميطال نعم وميطان ميطار وحيطان نعم نعم قال والصواب الأول اللي هو ميطان ميطان ميطان نعم. نعم قال وإنما قصد هذا الشاعر تحريض سعد على استبقاء بني قريظة حلفاؤه ويلومه على حكمه فيهم ويذكره بفعل عبد الله بن أبي ويمدحه بشفاعته في حلفائه في حلفائهم بني قينقاع وهذا يعني خطأ من هذا الشاعر أيوة. لأن الموقف يستوجب وهذا موقف صوبه النبي صلى الله عليه وسلم واستحسنه لسعد بن معاذ حيث قال له لقد حكمت فيهم بحكم الله من فوق سبع سماوات وما ينبغي لمثل من حكم بحكم الله أن يعني يعاتب أو يلام نعم انتهى الباب والله سبحانه وتعالى أعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم.